قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل ركعة كلي أطول. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل، يعني في صلاتي الكسوف والاستسقاء. ولعلك لست بحاجة إلى أن تنبه إلى سبب تأخير صلاة الكسوف والاستسقاء عن صلاة العيد، لأنك ستقول مؤكدا يعني أن صلاة الكسوف والاستسقاء مستحبة، وصلاة العيد فرض كفاية، ففرض الكفاية مقدم على المستحب. وستقول أيضا إن سبب تقديم الكسوف أنه قد مر بي سابقا أن آكد صلوات التطوع هي صلاة الكسوف. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة كسوف ركعتين. الكسوف يقال للشمس والقمر، يقال كسفت الشمس، كسف القمر، ومنهم من يفرق فيخص كل واحدة بمصطلح. إذن تستحب صلاة الكسوف، كم عددها؟ ركعتين. استحب صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. إذن ويستحب أن تكون كل ركعة بقيامين وركوعين. هذا المستحب الأول من المستحبات المتعلقة بصلاة الكسوف. وتطويل سورة، هذا المستحب الثاني. إذن لما قال لك أنه المستحب الأول كل ركعة بقيامين وركوعين، تفهم من ذلك أن الركوع الثاني، كون الركوع وجود ركوع ثاني في كل ركعة، هذا مستحب، إنما القدر الواجب هو الركوع الأول. وقول الشيخ: وتطويل سورة، يعني تطويل السورة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وتسبيح، يعني أن يسبح الله تعالى. وكلام غيره ذكروا عموم الذكر، ذكروا عموم الذكر كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيء من ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. قال: وكون أول كل أطول. إذن تطويل سورة يعني في كل من الركعتين، وكون أول كل أطول يعني دائما الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. هذا في جميع الصلوات، وفي الكسوف، في الكسوف من باب أولى وأوضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وكحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعيدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، فيصلي. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: واستسقاء، يعني هذا عطف على ما تقدم لك من قوله: وتسن صلاة كسوف، يعني وتسن صلاة استسقاء، وتسن أيضا صلاة استسقاء. وهذه هي الصلاة مسنونة سواء في السفر أو الحضر، كما هي الكسوف أيضا. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، إذا أجدبت الأرض، هذا الوصف الأول، وقحط المطر يعني انقطع المطر ونقص ولم ينزل، فهذا الوصف الثاني، أو نحو قحط المطر مثل غور مياه العيون والآبار ونحو ذلك. قال: وصفتها وأحكامها كعيد. صفة صلاة الاستسقاء وأحكام صلاة الاستسقاء كعيد، فتعرف من ذلك أنها ركعتان، وتعرف من ذلك أنها لا تصلى إلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وتعرف من ذلك أنه يصلي ثم يخطب، وتعرف من ذلك أنه يكبر تكبيرات زوائد في الركعتين، وتعرف من ذلك أنه يكبر في مفتتح الخطبة. قال: وصفتها وأحكامها كعيد، لكن اكتب عندك: لكن لا تفوت بالزوال، لكن لا تفوت بالزوال، ولها خطبة واحدة، لكن لا تفوت بالزوال ولها خطبة واحدة. طيب، يعني هذه من الأشياء التي تفارق بها صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد. قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل. هي والتي قبلها، ما التي قبلها؟ هاي مشايخ، صلاة الكسوف جماعة أفضل. يفهم من ذلك أنها تفعل فرادى، يفهم من ذلك أنها تفعل فرادى، فلا يجب صلاتها جماعة. شوفوا يا مشايخ، ركزوا معنا. صلاة العيد وصلاة الجمعة لابد لها من جماعة، وهما صلاتان واجبتان، بس هذه على الأعيان وهذه على الكفاية، لابد لها من جماعة، وهذه الجماعة قدرها 40. أما نحو صلاة الكسوف والاستسقاء فهذه حتى لو صلىها الإنسان منفردا جاز، فلو صلتها المرأة في بيتها، صلى إنسان منفرد في سفر وجد قحط في هذه الأرض فكبر وصلى ودعا الله تعالى أن يسقي، فإن ذلك جائز ومشروع. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها، إذا أراد الإمام الخروج لها، يعني الخروج لصلاة الاستسقاء، وعظ الناس، هذا الأمر الأول، وأمرهم بالتوبة والمعاصي، وأمرهم بالتوبة يعني من المعاصي، عفوا استغفر الله العظيم، وأمرهم بالتوبة يعني من المعاصي، والخروج من المظالم، والخروج من المظالم، إذا كان أحد قد ظلم أحدا فإنه يرد عليه مظلمته، وذلك أن المعاصي سبب، أن المعاصي سبب للقحط، والتقوى سبب للبركات، وترك التشاحن هذا الأمر الرابع، لأن النبي صلى الله عليه، يعني التشاحن مما يمنع الخير عن الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني ليلة القدر، العلم بليلة القدر. والصيام لأنه عبادة، فيكون الإنسان في حال أكمل عند سؤال الله تعالى. والصدقة كذلك، ويعدهم يوما، والصدقة متضمنة لعطف الإنسان على من هو دونه، فيرجى أن يعطف الله سبحانه وبحمده عليه، أو عفوا هي رحمة من الإنسان لمن هو دونه، فيرجى أن يرحمه الله تعالى بذلك. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم يوما حتى يستعدوا لذلك اليوم، ويخرج متواضعا يعني ببدنه، متخشعا يعني بقلبه وعينيه، متذللا يعني بثيابه، فلا يلبس ثيابا كالثياب التي يلبسها للعيد مثلا، متضرعا يعني بلسانه، متنظفا لأنه مكان يجتمع فيها الناس، لا مطيبا فلا يستحب له أن يتطيب لأنه ليس بيوم زينة، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ الذين هم الكبار، لأن هذا أدعى لرحمتهم وهم أبعد عن المعاصي، وكذلك من ذكره بعدهم وهو مميز الصبيان، فيستحب أيضا أن يخرج هؤلاء معهم. أما من دون التمييز، الصبيان دون التمييز، فإنه يباح لهم ولا يباح إخراجهم ولا يستحب، ومثلهم أيضا العجائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيصلي، فيصلي يعني مثل طريقة صفة صلاة العيد، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. ف لما قال يفتتحه بالتكبير كخطبة عيد، فعلم من ذلك أنه يكبر 9 تكبيرات كما هي الحال في الخطبة الأولى في العيد، ويكثر فيها الاستغفار استغفار الله تعالى، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ونحوها، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فالاستسقاء يكون على هذه الهيئة يا مشايخ، انظروا على هذه الهيئة، يرفع يديه وبطونهما نحو الأرض وظهورهما نحو السماء، هذه هي صفة رفع اليدين في الاستسقاء بخلاف رفع اليدين في القنوت، فإن بطون اليدين تكون إلى جهة السماء كما مر بك، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف من فيضانات ونحوها، سن قول اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. سن يعني أن يقول ذلك يعني بلا صلاة، فليس ثم صلاة خاصة لهذه الحاجة. قال اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب الروابي الصغيرة، والآكام الجبال الصغار، وبطون الأودية واضحة، ومنابت الشجر يعني أصول الشجر لأنه أنفع لها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، تفضل يا شيخ.